الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى عدد ما في الشجر من ورق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي قال القول الصدق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن الوصية المبذولة دائما وأبدا لنا في السفر والحضر والمنشط والمكره وفي كل وقت وفي كل حين هي الالتزام بتقوى الله تعالى. اتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. ومع اللقاء الثالث من سلسلتنا الجديدة اجتنبوا الكبائر، سلسلة تجمع بين الأسلوب الوعظي، بين الأسلوب الوعظي والحكم الفقهي والعناية، والعناية بذكر الحكم الفقهي بدأناها منذ أسبوعين، ولقد كان حديثنا في جمعتنا الماضية عن الكبيرة الثانية بعد الشرك بالله عز وجل، إنها السحر. وإتماما للفائدة، فقد تكلمنا في آخر الخطبة تكلمنا عن حكم إتيان العرافين والكهنة والمنجمين، وقد طرح علي بعض الإخوة زاده الله حرصا سؤالا بعد الخطبة، ألا وهو: ما حكم قراءة وتصديق ما تسمى بالأبراج، ما تسمى بالأبراج الفلكية، برج الحوت والعقرب والأسد ونحو ذلك؟ والجواب على هذا، أن هذا داخل في حكم تصديق العرافين والكهنة والمنجمين، فلا يجوز قراءة تلك الأبراج ولا يجوز تصديقها، فإن قراءتها وتصديقها نوع من أنواع الكفر، بل هو كفر بالله عز وجل، لأنه تصديق للغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى علمه به: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ونحن اليوم أيها الإخوة على موعد مع التحذير من الكبيرة الثالثة من كبائر الذنوب، وهي موبقة من الموبقات ومهلكة من المهلكات، التي حذر منها سيد البريات صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لقوله عليه الصلاة والسلام: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. كثيرا ما نلاحظ عباد الله في كتاب الله تعالى المبين القرن أو اقتران الإشراك بالله بالقتل بالنفس، بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن هذا لا شك أنه من الموبقات المهلكات. فأعرني سمعك وقلبك جيدا، فإن الموضوع في هذا اليوم وفي هذه الساعة جد خطير، وهو في غاية الأهمية. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى هو خالق الخلق، وهو صاحب الأمر كله، وهو خالق النفوس جميعا، وخالق النفوس هو واهب الحياة، وواهب الحياة سبحانه هو وحده الذي يقضي بفنائها أو يبين أسباب فنائها وإزهاقها وزوالها. فلا يحق ولا يحل لأي كان أن يحكم برأيه أو بقانونه على نفس من النفوس بالإزهاق والقتل والإماتة والإعدام. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى فيما أنزله على أنبيائه ورسله من الشرائع تحريم إزهاق النفس، وبين أيضا ما تزهق به النفوس وما تستباح به الدماء، إذ أنه لا يمكن لأي فكر ولا لأي مبدأ ولا لأي قانون على وجه الأرض أن يكون فيه من العدالة وما يكون سببا لاستتباب الأمن والأمان والطمأنينة في الشعوب وفي البلدان مثل قانون الله سبحانه وتعالى وشرعه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد بين تبارك وتعالى حرمة النفوس، بين حرمتها، فإن الأصل فيها أيها الإخوة الحرمة. أي نفس بشرية، وهذه قاعدة عظيمة، أي نفس بشرية الأصل فيها التحريم، أي نفس كانت الأصل فيها التحريم حتى يقوم دليل على استباحتها وعلى جواز إزهاقها أيا كانت هذه النفس. بل إن من مقاصد الشريعة الإسلامية، هذه الشريعة الغراء، مقاصدها خمسة، من أهمها حفظ النفوس، حفظ النفوس وتحريم إزهاقها. وقد حرم الله عز وجل قتل النفس في كل شريعة بدءا، بل إنه قد ابتدأ ذلك منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي قصة ولدي آدم عبرة للمعتبرين وموعظة للمتعظين وتذكرة للمتقين إلى يوم القيامة. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تصدقا بصدقة وتقربا بقربان لله سبحانه. يقول ابن جرير: وكانت القرابين مثل الصدقات والزكوات في شرعنا، لكنه كان يعرف قبولها وعدمه فيما مضى أنه إذا قبلت صدقة أو قربان في الزمن الماضي نزلت نار من السماء فأحرقته وأكلته، فإذا نزلت النار وأكلته وأحرقته دل ذلك على أن الله قبله. هذا ما قال ابن جرير رحمه الله. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك. ليش؟ حسدا وحقدا وغيظا وكراهية، وهو أخوه ابن أمه وأبيه، قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. خرج أحمد وغيره بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة الجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والماشي فيها خير من الساعي. فبين صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة التي ستقع وأنه سيكثر فيها القتل. فقيل له عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا قابلني أحد بسيفه وسلاحه ليقتلني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كن كولد ابن آدم، أي قل له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ويقول أيوب السختياني رحمه الله: إن أول من عمل بهذه الآية من هذه الأمة عثمان بن عفان رضي الله عنه، يوم أن قتلوه بداره، والذي قتله الخوارج الذين خرجوا عليه، فإنه رضي الله عنه وأرضاه رضي بأن يقتل وأبى أن يرفع السيف في وجه مسلم من المسلمين، لأن مجرد رفع السلاح في وجه المسلم كبيرة من الكبائر فضلا عن قتله. روى الشيخان من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رفع السيف أو السلاح في وجه المسلم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ولو لم يقتل ولو لم يقتل حتى ولو فعل ذلك مزاحا. خرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي ولو كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي ولو كان أخاه لأبيه وأمه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فلعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار. عباد الله، وقتل الأخ أخاه فقتله فأصبح من الخاسرين النادمين ليرتكب أول جريمة على وجه الأرض، بل وليكتب عليه إثم كل قتل وإثم كل جريمة إلى يوم القيامة. فالصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ولد ابن آدم كفلها، لأنه أول من سن القتل. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفلها، أي وزرها، لأنه أول من سن القتل، ولأن من سنها ولأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. خرج ابن سعد في الطبقات بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل على عثمان بن عفان يوم قتله يوم الدار، دخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين، جئت لأنصرك فإن الضرب قد طاب. قال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال: لا. قال: فارجع، فارجع مأذونا لك، مأزورا غير مأجور، ارجع مأجورا غير مأزور. فيقول أبو هريرة: فخرجت ولم أقاتل يومها. نعم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية: أهي لبني إسرائيل خاصة أم لنا عامة؟ قال: والله الذي لا إله غيره هي للناس عامة، وما جعلت دماء بني إسرائيل أكرم من دماء هذه الأمة. أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم في بداية الخطبة هو الذي يحكم على النفوس بالفناء وبالقضاء وبالزوال وبالإعدام، وهو الذي يبين أسباب ذلك. والنفس التي حرم الله إلا بالحق أربعة أقسام وأربعة أنواع. أول نوع النفس المسلمة، فإن أعظم النفوس حرمة وأكبر الأرواح قدرا وقيمة وثمنا عند الله سبحانه وتعالى نفس المسلم، فإن الإسلام يعصم صاحبه من القتل، فبالإسلام تعصم الدماء وتعصم الأموال. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا هم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فبمجرد أن يتلفظ الإنسان بالشهادة إقرارا بها، إذا تلفظ بها فإن تلفظه بلا إله إلا الله يعصم دمه حتى ولو لم يعتقد ذلك في قرارة قلبه. ولذلك المنافقون عصمت دماؤهم مع أنهم كانوا كفار في الباطن، لكن لما أظهروا الإسلام إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد أنك إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالها المنافقون بألسنتهم ولم يعتقدوها بقلوبهم، فقولها بألسنتهم عصم دماءهم وأموالهم، وأجريت عليهم أحكام الإسلام الظاهرة من الإرث والميراث، فإنهم يورثون ويرثون والنكاح وغير ذلك، لأنه بمجرد التلفظ بلا إله إلا الله فإن ذلك يحرم دم الإنسان. وها هنا يحضرني قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه التي خرجها الشيخان حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سرية إلى الحرقات من جهينة، كان على رأس سرية وكان يبارز القوم، فعرض له شخص فقال الرجل لا إله إلا الله بعد أن أدركه، ومع ذلك قتله أسامة. يقول رضي الله عنه: فوقع في نفسي من ذلك شيء، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأخبره، فغضب وجعل يقول: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ جعل يكرر ذلك. قال: يا رسول الله، إنه قتلها خوفا من السلاح قال أشققت عن قلبه حتى تعلم أنه قد قال هؤلاء؟ وجعل يكرر ذلك حتى قال أسامة تمنيت أني أسلمت يومئذ. ويقول سعد بن أبي وقاص والله لا أقتل مسلما أبدا حتى يقتله ذو البطين وهو أسامة بن زيد. فقال له رجل أفلم نؤمر أن نقاتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد كنا نقاتل حتى لا تكون فتنة وهي الشرك، أما أنتم فإنكم تقاتلون اليوم حتى تكون فتنة. إنها نفس المسلم عباد الله بمجرد إعلانه للإسلام يحرم دمه. أما قوله تعالى وهذا كله أي هذا الكلام نزيل به الشبهة التي وقعت ووقع فيها كثير من الشباب اليوم، قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جهاد المنافقين كما هو مقرر لا يكون بالسنان ولا يكون بالسلاح بل يكون باللسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما استؤذن وقالوا يا رسول الله نقتل المنافقين قال لا، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم أظهروا الإسلام وأعلنوه رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم منهم أنهم كفار في باطن الأمر، لكن مع ذلك عصمت دماؤهم وعصمت أموالهم. إن من أزهق نفسا مسلمة فقد باء بعقوبات عظيمة واستوجب غضب الله ولعنته، فإن الله عز وجل رتب على قتل المسلم العقوبات التي ترتعد الفرائص من واحدة منها فقط فضلا أو ناهيكم إذا اجتمعت. يقول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جزاء قاتل النفس المسلمة أولا الخلود في نار جهنم وعدم الخروج منها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث الذي خرجه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا وفناؤها أهون عند الله تعالى من قتل رجل مسلم. وخرج الطبراني بسند صححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله عز وجل جميعا على وجوههم في النار. وخرج أبو داود بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا إنها من أكبر الكبائر، إنها من أكبر الكبائر عباد الله أن تزهق الأرواح. وهذا ما نسرده ونزفه إلى أولئك الذين تساهلوا بإزهاق أرواح المسلمين، إلى أولئك الذين يفجرون، إلى أولئك الذين يضعون القنابل في الأسواق وفي المواصلات فيزهقون أرواح المؤمنين ويقتلون أنفس الموحدين بدعوى ماذا؟ إقامة دولة إسلامية. دولة الإسلام لا تقوم هكذا، لا تقوم بقتل النفوس البريئة وإزهاق الأرواح الزكية المؤمنة الموحدة. يزعمون الإصلاح وهم أفسد من خلق الله سبحانه، أفسد أناس على وجه الأرض هؤلاء الذين يسفكون دماء المسلمين باسم الإسلام وباسم الإصلاح وباسم الدين. هؤلاء الذين تساهلوا بهذه الدماء وهم قتلوا بعد أن كفروا، لأنهم يرون أن سواد المسلمين وعامتهم ليسوا بمسلمين، حكموا عليهم أولا بالكفر ثم بعد ذلك استباحوا دماءهم فقتلوهم، قتلوا العجائز والشيوخ والأطفال والنساء والرجال وأزهقوا الأرواح بغير حق. وقد سمعتم العقوبات الرادعة، وسمعتم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الله جل وعلا بيّن أن النفس المسلمة لا تزهق إلا في حدود لا يجوز مجاوزتها. خرج الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، فإنه لا يستباح دم المسلم إلا إذا قتل نفسا. النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه وهو المرتد، كذلك إذا كان قد سحر، وقد تقدم أن الساحر يقتل. كذلك من عامل عمل قوم لوط فاعلا كان أم مفعولا به. وكذلك أيضا الذي يدعو إلى البدع المكفرة، الذي يدعو إلى البدع المكفرة ويصر عليها، فإنه يستتاب إلا نفذ فيه هذا الحكم إمام المسلمين. كذلك أيها الإخوة، الخارج على إمام المسلمين، الخارج على السلطان، البغاة كالخوارج، فإنهم أيضا أباح الشرع قتالهم وإزالتهم من البلاد حتى لا تبقى القلاقل ولا الفتن. وكذلك أيضا الجاسوس الذي يدل على عورة المسلمين، وهذا قول المالكية واختيار ابن عقيل من الحنابلة، الذي يدل على عورة المسلمين، يدل أعداء الله على عورة أهل الإسلام. لكن ذلك كله لا ينفذه إلا سلطان المسلمين والحاكم الأعلى في الدولة أو نائبه، وليس لآحاد الناس حتى لا تكون الأمور فوضى. هذا عن القسم الأول والنوع الأول، وهو أشرف الأنواع وهو أخطر الأحوال، وهذه النفس أكرم النفوس عند الله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني فإنه المعاهد، وهو الكافر الذي جرى بينه وبينه بيننا وبينه عقد وعقد على ألا يكون بيننا حرب ولا خصومة، فبمجرد هذا العقد والعقد فإن دمه يكون حراما وكذلك ماله. والدليل على ذلك ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش مدة 10 سنوات في صلح الحديبية، إلا أن قريشا نقضت العهد. وقتل المعاهد معرض نفسه للوعيد الشديد، وقاتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، فنفسه محرمة. قال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. والمعاهد اليوم كالسائح الذي يدخل بلاد المسلمين، فهذه التأشيرة كالعهد تماما، هذه التأشيرة كالعهد. وكذلك أصحاب السفارات وموظفي القنصليات للدول الأجنبية فإنهم معاهدون شرعا شئت أم أبيت، بحكم الإسلام وحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل ولو كان بلد هذا السفير أو بلد هذا الموظف في الأصل من المحاربين للمسلمين، فإن أبا سفيان يوم أن نقضت قريش العهد وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رأسا من رؤوس الكفر، وكان قد آذى الإسلام وأهله كما هو معروف في السيرة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يفاوض الحبيب المصطفى ويطلب منه أن يعفو عن قريش التي نقضت العهد. ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله، ولا تعرض له صحابي واحد بالأذى، ولم يضرب، ولم يؤخذ ماله ولا بعيره، لأنه سفير والسفراء والرسل لا يقتلون ولا يتعرض لهم بسوء. إنها أخلاق الإسلام العالية، إنها مبادئ هذا الدين، إنها مبادئ هذا الدين السامية، مما نشرف به ويكون سببا لأن نرفع رؤوسنا عالية لتناطح كواكب الجوزاء، لنقول إن الإسلام ليس دينا للإرهاب ولا يتشوف إلى إزهاق الأرواح وسفك الدماء. هذه هي النفس الثانية. بل اسمع، روى أبو داود بسند صحيح من حديث صفوان بن سليم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. يكون النبي صلى الله عليه وسلم حجيجا لهذا الرجل المسلم الذي ظلم هذا المعاهد، مع أنه كافر لكن بينه وبين المسلمين عهد وعقد، ويجب الوفاء به ويجب احترام دمه وماله. أما النفس الثالثة فإنها نفس الذمي، وهو الرجل الذي يكون على الكفر أيا كان كفره، كفر أهل كتاب أو حتى المجوسي على الراجح، إذا كان يعيش في بلاد المسلمين ويدفع للسلطان الجزية ويبذلها فإن بذلك يحرم دمه ولا يجوز التعرض له بسوء. وقد خرج النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. من قتل قتيلا من أهل الذمة، الذمي الذي يعيش في بلاد الإسلام ويؤمن على دمه وماله، لا يجوز التعرض له. بل قال الفقهاء: لو أن مسلما أراق خمر الذمي، أراق خمره شماتة به، يجب عليه في حكم الإسلام أن يضمن قيمته. كل ذلك بيانا لعظمة هذا الدين واحترام الإنسان، وأن حقوق الإنسان توجد في هذه الشريعة لا في غيرها. النفس الرابعة: نفس المستأمن، وهو الكافر الذي يلجأ إلى المسلمين يطلب الأمن والأمان، أن نؤمنه على نفسه وعلى ماله، هذا يجب أن نؤمنه ويحرم التعرض له بسوء. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. نعم، هذا هو المستأمن، والتعرض له بسوء وقتله من كبائر الذنوب. فقد خرج النسائي بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله، من أمن رجلا على دمه فقتله، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. بل قال العلماء: إن عقد الأمان لا يشترط أن يعقده السلطان، قد يعقده فرد من أحاد المسلمين حتى المرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تأمين أمهان لرجلين من المشركين يوم فتح مكة، رجلان كان من أبناء عمها، وأراد رجل من المسلمين قتلهما فأجارتهما أم هان، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هان. قال العلماء: إذا استجار كافر بنا ودخل بلادنا وطلب اللجوء مثلا أو أن نؤمنه، وجب أن نؤمنه حتى ولو أمنه صبي من المسلمين، يجب أن نؤمنه، ويحرم حينئذ الاعتداء عليه. هذه هي النفوس الأربعة المحرمة في دين الله سبحانه وتعالى. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيها الأحباب، إن من أخطر الأمور أن يقع الإنسان وأن تتلوث يداه بدم محرم، وأن يسفك دما محرما، وأن يزهق نفسا محترمة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري من حديث ابن عمر، يقول: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما خرج البخاري: فإن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. عباد الله، إن من عظمة الدماء عند الله تعالى أنها أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى. لماذا؟ لأنها أعظم الحقوق عند الله سبحانه، فهو واهب الحياة عز وجل. الله وهب لهذا الإنسان الحياة والوجود في هذا الكون بغض النظر عن دينه واعتقاده، فليس لأي إنسان أن يأتي ليقول دمه مباح أو أنه يقتل أو كذا أو كذا، إلا أهل العلم الذين يبينون ذلك. والذي ينفذ هذه الأحكام هو سلطان المسلمين كما قلت. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم إزهاق النفوس وقتل الناس نوعا من أنواع الكفر. قال عليه الصلاة والسلام فيما خرج الشيخان من حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولهما أيضا من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإن قتل إن ضرب الرقاب هكذا نوع من أنواع الكفر العملي عده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هذه هي النفوس المحرمة، وهذه هي أحكامها، فكيف يكون حال القاتل، وما هو جزاؤه، وكيف يكون جوابه بين يدي الله؟ اسمعوا يا من تفتون في الكواليس، تصدرون هذه الفتاوى الظلامية، الفتاوى لا أقول العرجاء فقط بل التي لا تقوم على ساق، يصدرون هذه الفتاوى أناس ينتسبون إلى العلم وإلى الإسلام وإلى الإصلاح، كقادات بعض الجماعات الإسلامية، يصدرون هذه الفتاوى الفتاوى للشباب لقتل الناس واستباحة دمائهم، وقد قتلت الأنفس وأزهقت بغير حق في بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام. وأنا أتساءل، أين خوفهم من الله؟ هل يستشعرون رقابة الله لهم؟ هل استشعروا يوما وقفتهم بين يديه سبحانه وسؤالهم ماذا سيكون جوابهم إذا أتت هذه الأرواح التي أزهقت وهي عشرات ومئات بل ألوف يأتون، سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم، ليسألوا هذا القاتل ماذا سيكون جوابه بين يدي الله؟ اسمعوا إلى الإجابة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين تسليما كثيرا. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى ما فيه خيرهم في دنياهم وأخراهم، أرشدهم إلى نجاتهم أيضا في الدنيا والآخرة، وتكلم عن الفتن التي يكثر فيها القتل. فإنه كان يوما من الأيام قد أردف أبا ذر، والحديث خرجه مسلم وأحمد، أردف أبا ذر على حمار فقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لم تقدر أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، ماذا تفعل يا أبا ذر؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعفف. ثم قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى غرقت حجارة الزيت في الدماء؟ وحجارة الزيت مكان في المدينة، هذا كناية على كثرة القتل، ماذا تصنع؟ قال: قلت والله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن أقبل علي أحدهم بسلاحه ماذا أصنع؟ قال: تكون في الذين كنت معهم. قال: إذن أقاتل. فقال أبو ذر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تبوء. قال عليه الصلاة والسلام: إن خشيت ذلك فاطرح على وجهك، إن خشيت أن يزعجك شعاع السيف فاطرح طرف ثوبك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأيادي ينبغي أن تكف في وقت الفتن. في وقت الفتن إذا ما حصلت فتنة بين أهل الإسلام، أيها الأحبة في الله، إن القاتل يوم القيامة يؤتى به يقاد في حالة عجيبة. فقد خرج الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل يوم القيامة فيقول: يا رب، هذا قتلني. فيقول الله له: فيما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: فإنها لي. ثم يؤمر به فيؤخذ إلى النار. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القاتل مع المقتول يوم القيامة وفي يد القاتل ناصيته ويده وأوجاجه تشخب دما، فيأتي المقتول فيجر القاتل إلى ربه حتى يدنيه الله عز وجل من العرش، فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلتني. ثم يقال له: تعست، ويؤخذ به إلى النار. فإذا أخذ بالقاتل إلى النار لا يحتاج أن يدخلها، بل يخرج إليه عنق منها، كما خرج أحمد بسند حسن من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة ينطق فيقول: وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: فينطوي عليهم ثم يغمرهم في غمرات جهنم. هذا حال القاتل. واسمعوا إلى خزي ذاك الرجل الذي وأد ابنته حية وقتلها حية بلا ذنب ولا جريرة، فإن الله تعالى يسأل يوم القيامة هذه الموؤودة وهذه المدفونة: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت تسأل توبيخا لقاتلها ووائدها. ولذلك كان قتل الأولاد أيضا من أكبر الكبائر. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أي بزوجة جارك. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذا عن حال القاتل، هذا عن حاله يوم القيامة عباد الله. فهل له توبة؟ هل له توبة وأوبة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، يرى ابن عباس وجماعة من العلماء أن القاتل العمد ليس له توبة، وأن مصيره النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وقد خرج الشيخان أن سعيد بن جبير ذهب إلى ابن عباس من الكوفة، وقد اختلف أهل الكوفة في توبة القاتل، فاستعظم ابن عباس السؤال، قال: تقول له توبة؟ تقول له توبة؟ وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: وهذه من آخر ما نزل من القرآن فلم تنسخ. فأرى ابن عباس أنه لا توبة له، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا أن القاتل العمد له توبة إذا تاب وصلح حاله له توبة. والأدلة على ذلك كثيرة ولم تنسخ، الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والآية عامة في كل ذنب. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا عام في كل ذنب دون الشرك، حتى الشرك إذا تاب الإنسان منه فإن جميع الذنوب مغفورة بفضل الله سبحانه إذا تاب الإنسان منها. نعم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويستدل أيضا بقصة الرجل الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، فإنه قتل 99، فلما قتلها ذهب إلى أحد، والحديث الصحيحين، ذهب إلى رجل يستفتيه، قال: هل لي توبة؟ قال: ليس لك توبة، قتلت 99 نفسا ليست لك توبة، فقتله فأتم 100. ثم ذهب إلى عالم من العلماء فسأله: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ إن لك توبة، لكن اذهب إلى البلد الفلاني أطع فيها ربك. فخرج الرجل إلى هذا البلد، فشاء الله تعالى أن يتوفاه، فمات الرجل وهو في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة، قبضته ملائكة الرحمة وتاب الله عليه وغفر له، هذا إذا صلح حاله. أما المقتول فقال العلماء: إن الله تعالى يعوضه خيرا في الآخرة، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل إنه كان منصورا. عباد الله، إن قاتل النفس هذا هو جزاؤه في الدنيا، أما جزاؤه في الآخرة، أما هذا جزاؤه في الآخرة، أما جزاؤه في الدنيا وعقوبته فاسمع. فإن السلسلة وعظية تعنى بالأحكام الفقهية والأحكام الشرعية، والذي نذكره لمجرد البيان فقط، لمجرد الإيضاح فقط، لمجرد البيان والإيضاح. أما القاتل المتعمد الذي يقتل النفس المسلمة بغير حق وثبتت الشروط عليه، فإن جزاءه أن يقتله، وهذا بإجماع أهل العلم، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا هو القصاص، إذا ثبتت شروطه وقتل عمدا فإنه ينفذ فيه حكم القصاص، والذي ينفذه كما قلنا هو السلطان فيقتص منه. هذا بالنسبة لحكمه في الدنيا، هذا بالنسبة لحكمه في الدنيا. أجل، وأيا كان هذا المقتول من المسلمين، رجلا كان أو امرأة، فإن المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، تتكافأ الدماء، لا فرق بين شريف ووضيع ولا غني وفقير، ولا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير، إلا أن الصغير الذي لم يبلغ فإنه لا ينفذ فيه حكم القصاص. عباد الله، هذا حكمه، وقد قال سبحانه في نهاية تلك الأحكام: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فبالقصاص يستتب الأمن، يستتب الأمن في ربوع البلاد. بالقصاص عباد الله يحيى الناس وتقل الجريمة، يحيى الناس وتقل الجريمة، لأن الله تعالى ذكر الحكمة وقد تجلت في القصاص، وأنه حياة كاملة وأنه حياة. فإذا غاب القصاص فإن البشرية لا تأمن حينئذ على نفوسها ولا على دمائها ولا على أرواحها، فإنه بالقصاص عباد الله يقتص للقاتل من المقتول، ويأخذ أولياء القتيل حقهم، ولا تبقى الدماء ثائرة على هذا القاتل، ويزجر كل من سولت له نفسه في أن يرتكب جريمة. فإذا هم أحد بأن يقتل شخصا علم أنه سيقتل وأنه سينفذ فيه حكم القصاص، فحينئذ ينزجر ويرتدع. ولذلك قال: ولكم في القصاص حياة، لكن ليس لكل إنسان وليس لكل قوم وليس لكل شعب وليس لكل أمة. يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فالنداء لأولي الألباب. فصاحب اللب والعقل السليم هو الذي ينظر بعين البصر والبصيرة لهذه الأحكام الجلية من الله تعالى. فدلت الآية على أن من حاد عن هذا الحكم فليس من أصحاب الألباب السليمة وليس من أصحاب العقول السوية. لما حادت البشرية عن هذا الحكم، ما الذي حصل عباد الله؟ كثر القتل، كثر القتل في البشرية. والله إن الإحصائية الأخيرة هذا الأسبوع، الإحصائية الأخيرة لنسبة القتل في العالم، أنه يقتل في كل دقيقة إنسان، في كل دقيقة يقتل إنسان. فإذا كانت الساعة فيها 60 دقيقة، كم يقتل من إنسان في الساعة؟ 60 إنسان. اضرب هذا في 24 يوميا. نعم، وهذا من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قالوا: يا رسول الله، وفيما ذاك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من علامات الساعة ومن أشراطها الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل، القتل، القتل، تسفك الدماء لأدنى الأسباب. وأقل البلاد سفكا للدماء بلدان في العالم، أولا العالم الإسلامي أقل من غيره من العوالم، وهذا بفضل الله كما اطلعت على الإحصائية. وأقل البلاد سفكا للدماء ووقوع للجريمة بلدان: باكستان وبلد الحرمين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإذا ثبتت الشروط فإنه ينفذ. وجمهور العلماء على أن الحر بالحر، وأن الحر لا يقتل بالعبد، خلافا لقول أبي حنيفة والصحيح وقول الجمهور. وكذلك لا يقاد الوالد بولده، قال عليه الصلاة والسلام فيما خرج أحمد بسند صحيح من حديث عمر قال: لا يقاد الوالد بولده. والقود هو القصاص، وسمي بذلك لأن المقتص منه يقاد لينفذ فيه، هذا هو القود. قال: لا يقاد الوالد بولده، وليس معنى ذلك أنه يجوز للوالد قتل ولده، لكن لا يقاد ولا ينفذ فيه حكم القصاص، لا العكس، فالولد يقاد بالوالد. والوالد المراد به الوالد الأب وإن علا حتى الجد، والولد الإبن وإن نزل كأبنائه وأبناء أبنائه وبنات وأبناء بناته وهكذا. لا يقاد الوالد بولده. ويرى الإمام مالك أن الوالد إذا أضجع ولده وذبحه فإنه ينفذ فيه هذا الحكم. انتبهوا، هذا بالنسبة للقصاص. لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه جل وعلا جعل فرجا ومخرجا وتخفيفا على هذه الأمة، ولذلك قال بعدها: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وش معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه الآية؟ أي أن الله سبحانه وتعالى جعل مخرجا وتخفيفا للقاتل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك فقال كما خرج أحمد بسند صحيح، كما خرج النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يفدى. فأولياء المقتول إما أن يسقط القصاص على القاتل وحينئذ يعفون عنه، وهذا ما يسمى بالعفو، أو أنهم يقبلون الفدية وهي الدية في مقابل قتيلهم، وهذا من رحمة الله سبحانه. فالقاتل العمد، والقتل ثلاثة أنواع كما سنبين، إما القصاص وإما العفو وإما الدية. أما العفو فيكون من عصابة القتيل، من أولي العصابات من الذكور على الصحيح، وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام وغيره، وهو وجه عن الشافعي، أن الذين يعفون عن هذا القاتل هم الذكور من أولياء هذا القتيل، كالآباء والأعمام وأبناء العم والأبناء من الأب لا من الأم، هؤلاء إذا عفوا وجعل الإسلام حقهم في ذلك لأنهم قد لحقهم العار، فهم الأولى في أن يعفوا أو لا يعفوا. والعفو هو الأولى لعموم قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقد خرج أبو داود بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القصاص إلا أمر بالعفو، يعني رغب في العفو. والعفو هو الأولى، لكن ينبغي أن يكون العفو إذا تحقق به الإصلاح، لأنه إذا وقع العفو عن مجرم فتاك يزهق الأرواح ويخوف الناس، فإن هذا لا ينبغي العفو عنه. فالعفو ما مأمور به على وجه الاستحباب، ويثاب العافون إذا كان العفو قد تحقق به الإصلاح. نعم، هذا إذا عفوا. أما إذا لم يعفوا فلهم بديل، وهو الدية، وهي الفدية، دية هذا القتيل يأخذونها، يأخذها هؤلاء، ويجري فيها حكم الميراث، يرث هذا القتيل ورثته ويتقاسمون الدية بحسب ما فصل الله سبحانه وتعالى. ومن قتل العمد، أولا القتل العمد نعرف به، القتل العمد قال العلماء هو أن يصيب رجل أو امرأة معصوما في دمه بما يغلب على الظن موته به، أن يصيب رجل أو امرأة شخصا بما يغلب على الظن موته به، كان يضربه بمثقل أو أن يسقيه سما، أو أن يقتله بسحر، أو أن يرميه في زبية سبع مفترس، أو مثلا أن يضربه بمحدد ينفذ في البدن، يضربه في مقتل مثلا، أو مثلا يلقيه من شاهق، أو يرميه في نار تحرقه، أو في ماء يغرقه، هذا هو القتل العمد. فإذا ثبت فإنه قتل عمد، لأنه تعمد إزهاق روحه. مما يلحق بهذا ما يسمى بقتل الغيلة، وهو قتل الشخص غرة بعد أن يؤمنه ثم يقتله، هذا قتل الغيلة. اختلف فيه العلماء، من العلماء من قال إنه قصاص، ومنهم من قال إنه حد، والصحيح الثاني أنه حد لا يعفى عنه. رجل يقول له لشخص تعالى، فمثلا يغدر به، يأخذه إلى مكان ثم بعد ذلك يفتك به، هذا يسمى قتل الغيلة. وقد روى البخاري من حديث ابن عمر أن غلاما قتل على عهد عمر غيلة، فقال: لو اجتمع أهل صنعاء، يقول عمر، لو اجتمع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به. فاستدل العلماء على أن الجماعة يقتلون بالواحد، كي يجتمعوا على واحد فيقتلونه، فإنهم يقتلون إذا ضربوه ضربا مثلا حتى مات، فإنهم يقتلون جميعا. أما الممسك فله حكم آخر، يمسك شخص ثم يسجنه ثم يأتي شخص آخر، فهنا فيه خلاف. الحنابلة يقولون إنه إذا أمسكه ولم يضربه وقتله الآخر فإنه يحبس هذا الممسك حتى يموت، نعم، ويعاقب عقوبة شديدة. والإمام مالك يقول إذا علم أنه أمسك به، أنه إذا أمسك أن الجانية أتى ليقتله وأمسكه، فإنه يقتل مثله، وهذا هو الصحيح، لأنه معين عليه على قتل هذه النفس. أما بالنسبة لما ذكرنا من قتل الغيلة، فالصحيح أنه حد ولا يعفى عنه، لا السلطان ولا أولياء القتيل ولا غيرهم، لأن الحدود متى ما ثبتت شروطها ورفعت إلى الإمام وجب أن ينفذها. والدليل على ذلك أن جارية رضح رجل رأسها بين حجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل به ذلك. نعم، وكذلك يستدل بقصة العرانيين الذين اشتووا بالمدينة بعد أن قدموا، وأرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى إبل الصدقة، فقتلوا الرعاة غيلة وغدرا، فنفذ فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، حكم الحد. هذان دليلان يستدل بهما على أن قتل الغيلة لا عفو فيه، وأنه حد وليس بقصاص، وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح في هذه المسألة. هذا عن قتل العمد. أما الثاني فهو قتل شبه العمد. قتل شبه العمد يعني أن يصيب رجل أو امرأة شخصا لكنه لم يقصد قتله عمدا، يعني مثلا يضربه بحجر صغير أو عصا لا تقتل، أو مثلا يضربه بشوكة أو نحو ذلك، فإن هذا لا ينفذ فيه حكم القصاص، بل عليه الدية، كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فأصابت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها لأنها كانت حامل. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد أو وليدة. غرة وهي عبد أو وليدة على أولياء من؟ على أولياء القاتلة. وقضى أيضا بالدية على هذه المرأة على عاقلتها لأنها قتلت قتلا شبه العمد، فقضى بالدية على عاقلتها، وسنبين ما هي العاقلة. فقام الحمل بن النابغة الهذلي يقول يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا من إخوان الكهان، لأنه يسجع هذا السجع، فهو يريد إسقاط حكم الله بهذا الكلام المسجوع الذي ينتهي بقافية واحدة. نعم، ونفذ فيها هذا الحكم. فنأخذ منه أن الذي يقتل قتلا شبه العمد وليس بمتعمد كحوادث السيارات في الغالب، فإنها في الغالب أقول شبه العمد، فهذا ما الذي يجب عليه؟ لا ينفذ فيه حكم القصاص، لكن عليه الدية. الدية لا تكون عليه بنفسه، تكون على عاقلته. والعاقلة من هم؟ هم أولياؤه من العصبات من الذكور. إذا كانوا ذكورا فإنهم يتحملون دفع الدية لأولياء القتيل، ولا تدفع أنثى، ولا يدفع فقير، ولا يدفع رجل يخالف دينه. هؤلاء لا يدخلون في العاقلة، ليسوا من العواقل، هؤلاء هم العاقلة الذين يدفعون. ومن رحمة الله تعالى أن الله تعالى أمهلهم 3 سنوات، وأنها تقسط عليهم بحسب القرب، فيبدأ الحساب من وفاة القتيل ثم يحسب عليهم في 3 سنوات يؤدون هذه الدية، وهي دية القتل الخطأ. هذا هو القتل الخطأ. والدية 100 من الإبل كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 30 حقة بيّن عليه الصلاة والسلام أنها 40 حقة، والمهم أنها 100 من الإبل، لا ندخل في هذا التفصيل لضيق الوقت. القتل الثالث قتل الخطأ. قتل الخطأ يعني أن لا يقصد الإنسان قتل هذا الإنسان، مثل ذهب ليصطاد فصوب السلاح تجاه أرنب مثلا فقتل شخصا، هذا عليه الدية. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إذا تصدقوا وأسقطوا فذاك إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، وهؤلاء هم الذميون والمعاهدون، إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. لكن دية الذمي ودية الكافر عموما على نصف دية المسلم، وهذا قول جماهير أهل العلم وخالف أبو حنيفة، والصحيح ما عليه الجمهور. كذلك دية المرأة على نصف دية الرجل الذي يكون من دينها، على نصف دية الرجل الذي يكون من دينها. أما الغرة التي قضى بها الرسول عليه الصلاة والسلام في قاتلة الجنين، فإن دية العمد تختلف عن دية القتل الخطأ وقتل الشبه الخطأ. دية العمد على الجاني، على القاتل نفسه، سواء كانت هو الذي على الجاني، وكذلك الغرة يعني الجنين. والغرة 5 من الإبل، 5 من الإبل. أما قتل الخطأ فكما قلت ديته لا يتحملها العاقلة، لا تتحملها، يتحملها إلا الجاني، حتى ولو لم يكن عنده مال فإنه يبقى دينا في ذمته، ويجوز أن يعطى من الزكاة لأنه غارم. أما الذي يقتل ولا يعرف قاتله، اسمع عظمة الدماء عند الله، مثلا كالذين يموتون في الزحام في الحج مثلا ولا يعرف قاتله، يقول العلماء إن ديته على بيت مال المسلمين، ديته على بيت مال المسلمين. والدية قد بينا أحكامها، ولها أحكام أخرى أيضا مفصلة في كتب الفروع بينها العلماء، وكل ذلك يدل على عظمة الدماء وعلى حرمتها، وأنه ينبغي أن تصان، وأنه لا يجوز أن يتعرض لها بسوء. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم، أن يحفظ علينا أرواحنا وأمننا واستقرارنا وطمأنينتنا، وأن يحفظ علينا ديننا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتتمة للفائدة، وقد حضرني هذا الحكم، فإن العاقلة لا تتحمل أقل من الثلث، تتحمل أكثر من ثلث الدية. كذلك من لم يجد ما يدفع به الدية إذا كان قد قتل القتل الشبه العمد أو الخطأ، فإن عليه أن يصوم شهرين، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله. وعلى الناس أن يستفتوا أهل العلم في هذه المسائل، وأن الدماء لا يفتى فيها إلا من قبل القضاة ومن قبل سادة العلماء. نسأل الله تعالى أن يرفع الجهل عنا، وأن يرزقنا الفقه في ديننا، إنه ولي ذلك ومولاه. وقوموا إلى صلاتكم.